واقتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، في اللقاء الماضي كنا بدانا الكلام عن الحديث 32 الذي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وتعرفنا على جمله من المسائل الداخله في معنى هذا الحديث، ومما قال الشارح رحمه الله، ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، ان الله جل وعلا لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فانما يامرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضا. ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض، وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأسقط الصيام عن المريض والمسافر، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا يبين لنا أن ديننا ليس فيه ضرر وليس فيه ضرار، وما جاءنا من الأوامر والنواهي هي عين المصلحة، وليس في شيء أمرنا الله تعالى به ضرر، أو في ترك شيء نهانا الله تعالى عنه ضرر، بل المصلحة في فعل المأمور وترك المنهي، فإن هذا هو عين المصلحة، وهي جاءت من الحكيم جل وعلا الذي يعرف أحوال الناس وما يصلحهم. فإذا أن إنسانا عرض له عارض مخالف لما اعتاد، بحيث أنه لو فعل شيئا مأمورا به ضرا، فإنه يعفى عنه ولا وزر عليه في ترك هذا المأمور. مثل لذلك بما لو كان إنسان مجروح في يده أو في موضع من مواضع الوضوء، فهل يلزمه عندما يريد الصلاة أن يغسل هذا الجرح؟ قال: لا، يكفيه أن يتيمم، أو أن يمسح عليه إذا كان عليه جبيرة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. أنت مأمور بالوضوء، مأمور بغسل أعضاء الوضوء، فإذا كان أحدها أو كلها لا يصلح أن تمس الماء، انتقل إلى ما دونه فتيمم، ولا تضر نفسك. ولهذا لما كان الصحابة سرية من السرايا، فاحتلم أحدهم وكان قد شج رأسه، يعني صار فيه جرح في رأسه، فلما استيقظ سأل أصحابه: ماذا يعمل؟ قالوا: ما نعرف إلا الغسل، هذا الذي نعرف، الجنوب لا بد يغتسل. قال: وإذا كان الإنسان مجروح مثل حالة هذا؟ قال: والله ما لك إلا تغتسل، لازم تغتسل، لا بد أن تغتسل. فاغتسل تمام. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم قال: قتلوه، قاتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال، إنما كان يكفي أن يقول بيده هكذا ويمسح وجهه وكفيه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه. هذا يكفي عن الغسل ولا يغسل محل الغسل. فلا ضرر في ديننا ولا ضرار أيضا. وأيضا بالنسبة للإنسان في شهر رمضان كل مسلم بالغ عاقل يلزمه الصيام، ولكن إذا كان الإنسان عاجز عن الصوم أو كان الإنسان مريضا أو كان مسافرا فإنه لا يصوم، له أن يفطر، لأن هذه الأحوال مظنة المشقة. والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا أن إنسان سافر له أن يفطر، إذا أن إنسان مريض ومرضه هذا يشق عليه الصوم له أن يفطر. إنسان كبير أو إنسان مريض بمرض مزمن عنده فشل كلوي أو سكر يرتفع كثيرا لا يتحمل أن يبقى مدة طويلة عن الشرب فإن له أن يفطر. ولأنه لا يستطيع القضاء فيطعم عن كل يوم مسكينا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بينما الصيام ركن من أركان الإسلام، لكن إذا صار الإنسان لا يستطيع عفى الله عنه وخفف عليه. قال وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضا أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية. لو أن إنسانا مر بالميقات وهو قاصد من مكة للعمرة أو الحج وليس معه إحرام وليس معه إلا ملابسه المخيطة ولا يستطيع أن يستعملها إزارا مثل السراويل أو مثل البنطلون فأحرم بها، وكذلك معه قميص ليس معه رداء، فهل له أن يحرم بها؟ قال نعم يحرم بها ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام، وعليه فدية من قيام أو صدقة أو يسقط عنه الإثم، وعليه الفدية لتجبر الخلل الذي حصل من فعله بأن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. كذلك لو أن إنسانا مصاب بمرض في رأسه ويحتاج علاجه وهو في حال إحرام إلى أن يزال الشعر، إلى أن يقص الشعر أو يحلق، فله أن يحلق شعره وهو في حال إحرام لإيصال الدواء إلى البشرة، وعليه الفدية ويسقط عنه الإثم. كما قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة. وهو ديننا، فإن ديننا هو الحنيفية السمحة، ليس فيه مشقة ولا كلفة ولا ضيق ولا عنت على أي مطلوب. ليس هناك حكم يترتب عليه عنت ولا مشقة، بل أحكام الشارع كلها مبنية على التيسير والتسهيل. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة، هذا لا يكلفه. لو أن إنسانا مريض وقال الصلاة تحتاج من الإنسان أن يذهب ليتوضأ، يذهب للمسجد، وأنا مثل ما ترون مربوط على السرير، لا أستطيع أن أنزل عن السرير ولا أستطيع أن أتوضأ ولا أستطيع أن أتيمم، هل تسقط عنه الصلاة؟ ونقول نعم، أجل الصلاة إلى ما بعد أن تشفى بعد أسبوع أو 10 أيام، هل يصلح هذا؟ الصلاة لازمة لك الآن، لا بد أن تصلي، لكن على حسب استطاعتك. ما دمت لا تستطيع أن تنزل عن السرير، فهل فيه أحد ممن تأمرهم بأمرك ويأتمرون لك زوجة أو خادم يحضر لك الماء ويوضئك على سريرك؟ قال لا، ما عندي أحد، ما عندي إلا هالممرضات ولهم أخيار، عساهم يجيبوا لي الدواء والإبر ونحن. نقول إذا تستطيع أن تتيمم، أحضر عندك صحن وفيه تراب تتيمم فيه. قال ما عندي تراب ولا في أحد يجيب لي تراب أتيمم فيه. إذا ما الحل؟ يسقط عنه الوضوء ويسقط عنه التيمم، لكن صلي، تستطيع أن تصلي بالآن مربط، مربوطة يداي ورجلي، ورأسي لا يستطيع أن يتحرك. نقول لكنك تعقل وتدرك وتستطيع أن تفهم ما تعمل. قال نعم، عقلي حاضر. نقول له إذن تكبر تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الأولى تنوي بها تكبيرة الإحرام وأنت مستلقي ومربط، وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر ثانية وتنوي بها الركوع وأنت مربط ما يتحرك من شيء، ثم تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم تكبر وتنوي بها السجود، ثم تكبر ثانية وتنوي بها الرسم السجود، ثم تكبر ثالثة وتنوي بها السجدة الثانية، ثم تكبر راجعة وتنوي بها القيام للركعة الثانية، وتكمل صلاتك على هذه الكيفية، لكن الصلاة لا تصح. فاتقوا الله ما استطعت، هذا الذي تستطيعه فاتق الله، ولا حرج عليك ويسقط عنك، لكن لا تؤخر الصلاة إلى بكرة ولا بعد بكرة، لابد أن تؤخر الصلاة وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا لا ضرر عليك فيه، لا ضرر عليك فيه، الضرر أسقطه الشارع، يضر بك أن تنزل عن سريرك، ويضر بك أن تستعمل الماء، يضر بك أن تستعمل التراب، لكن لا يضر بك أن تنوي الصلاة وتصليها على الكيفية التي تستطيع. فهذا الدين هو دين سمح. قال ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي، قيل إنه نذر أن يحج ماشيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشيه فليركب، وفي رواية إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، الله جل وعلا غني عن أن تعذب نفسك، ما بحاجة أن تعذب نفسك. جاء من بلاده يمشي على رجليه، لا يريد أن يركب، يقول إنه أريد أن أحج ماشي على قدميه، فالله النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه نذره هذا وقال يركب ولا يأتي بهذا النذر. نذر الطاعة وهو الحج وفي به، لكن المشي ما هو محتاج. كون متعب نفسه يمشي مسافة 1000 كيلو أو 500 كيلو على قدميه، الله جل وعلا ما هو محتاج لهذا. إنما أنت تحتاج إلى التعبد بأداء النسك، اركب إذا تيسر لك ذلك. وورد في السنن عن عقبة ابن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسمع بشقاء أختك شيئا فتركب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة: إن الله لا يسمع بشقاء أختك شيئا. كونها تكون شقية وتشقي نفسها وتشق على جسدها وتتعب حالها ما هو محتاج ربك لمثل هذا العمل، فمرها أن تركب مثل ما يركب غيرها عندما تحج إلى البيت. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا قائما في الشمس في المسجد، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ورأى رجل واقف في الشمس، فسأل: لماذا؟ من هذا ولماذا فعل هذا؟ قالوا: إنه أبو إسرائيل نذر أن يصوم ويقوم ولا يستظل، نذر أنه من الصباح إلى غروب الشمس يقف في الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أن يجلس وليستغل وليتم صومه. نهاه عن 2 وأمره بواحد مثل الصيام، لأنه طاعة يتمه، أما وقوفه وكونه في الشمس فهذه ليست من عبادة، ما لها حاجة ولا لها داعي، هذا من العبث، من تعذيب الإنسان لنفسه، والله غني عنك وعن تعذيبك لنفسك. أما الصيام فهو طاعة، فكمل وعتم. وهذا يبين لنا سمو هذا الدين وكماله، وأنه خير محض لا ضرر فيه ولا شر. قال: وما يدخل في عمومه أيضا أن من عليه دين لا يطالب فيه مع إعساره، بل ينظر إلى حال إزاره، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الإنسان مدين بمبلغ من المال طالبه الدائن قال: ما عندي شيء، وهو حقيقة ما عندي شيء، وهو إنسان معروف بالاتزان وعدم العبث والتلاعب بالمال وعدم المماطلة، وتصرفه وإنفاقه على نفسه بقدر، فلا يحبس ولا يؤذى ولا يلازم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من، خلاف الإنسان المتلاعب الذي إذا حصل على أي مبلغ على طول حوله إلى جهة معينة واشترى فيه أشياء ليست ضرورية يفوت على الدائنين حقوقهم، هذا يؤدب ويحبس ويعزره الحاكم بما يراه مناسبا. لكن إنسان تصرفه سليم وإنفاقه على نفسه وعياله على المعتاد وليس عنده مال يسدد به للدائنين، فماذا، فهل يعاقب؟ لا، عقابه ضرر. ولهذا قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من سرى، وأن تصدقوا خير لكم. ومما يدخل أيضا في هذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه على جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافي. وهذه تكلمنا عنها في اللقاء الماضي. وقضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه، وقال: فيمرن ولو على بطني. هذا محمد بن مسلمة طلب منه جاره أن يجري الماء في أرضه، لأن ماء هذا الجار من وراء منبعه، من وراء ملك محمد بن مسلمة. فإذا صار الماء يأخذ طريقا بعيدا يتبخر ويضيع في الأرض قبل أن يصل إلى صاحبه، بينما لو اتخذ له طريقا ومجرا في أرض محمد لكانت المسافة قليلة وسهلة، ويكون لمحمد منفعة لأنه يسقي أرضه، يغرس عليه أشجارة ويمر الماء قبل أن تتلعه الأرض. فقال محمد: ما تدخل منكي ولا يدخل الماء إلى منكي، رح من بعيد من هناك. فاشتكى هذا الرجل إلى عمر، فاستدعى محمدا، فقال عمر: إذن له. قال: لا. قال: ينفعك أولا وآخرا ولا يضرك. قال: والله لا يمر. قال عمر: والله لا يمرن ولو على بطنك. وهذا من كرامة عمر رضي الله تعالى عنه عندما يتضح له الحق ويتبين له أن الإنسان الذي رفض هذا لا ضرر عليه، وألزمه بأن يمر في بطن الجحيم، لأنه ينتزع منه فالأشجار التي تكون عليه ستشرب منه وتنتفع دون تكلفة منه، وينتزع به جارك. ومثل هذا المثل تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، مسألة غرز الخشبة في جدار الجار، وهي مسألة نحتاجها كثيرا في هذه الزمن. على سبيل المثال نلاحظ أن الجيران إذا، وهي مسألة مشاهدة، إذا صار له بناء نلاحظ أن جاره يبني جدارا بجوار جاره، فيكون السور عبارة عن جدارين من الزف متلاصقين. من الذي استفاد؟ الذي استفاد مصنع الزف والعمال فقط، وزاد عرض الجدار، بدلا من ان يكون عرضه 20 سنتي صار عرضه 40، وإلا فكل من الجهرين لن يحمل هذا الجدار شيئا لأنه عبارة عن سفارة. فلو بنيت في وسط الملكين أو بنى أحدهما والآخر ارتفق به لكفى ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يضرب خشبه في جداره، بمعنى أنه لو كان إنسان له جار من جهتين على شكل زاوية، يعني من جهة مثلا الجنوب والغرب، وأراد أن يسقف فلا بد أن يضع الخشب على الجدار الذي في الناحية الغربية أو الذي في الناحية الجنوبية. فرفض كل منهما وقال: إذا تريد أن تسدني ابن الجدار وحط عليه خشب. فإذا كان جدار الجار لا يتضرر ولا يفوت مصلحة على المالك، فلماذا تمتنع؟ مكن جارك أن يضرب خشبه في جدار ولا يضر بك وأنت تنفعه. ولهذا قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني الخشبة التي رفضتم أن توضع أخذها وأضرب بها بين كتفي الذي منعها. وهذا كالمؤدب لهم لعدم قبولهم لهذا الأمر. لنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأرضانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن وأن يذل الشرك والمشركين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. حاضر المسجد الحرام ليس عليهم حج، لو تمتعوا. حتى ولو كان الحج لغيرك ممن ليس هنا، إنما العبرة بمن يؤدي هذا النسك. يقول إن والدي يكفل عني في بعض الأمور، فهل لو توفي والدي نحن نطالب بالسداد بسبب هذه الكفالة؟ نقول لا، تبطل الكفالة إذا مات الكفيل، هذا التزام شخصي بينه وبينه ولا يتعدى إلى غيره، إلا إذا تضمنتم معه. يقول ما هو مقدار الاستطاعة المالية بالنسبة للحج؟ وأن يجد الزاد والراحلة.